الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الذي لا يرام والعز الذي لا يضام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي والداعي إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه المبارك واستقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الحج فريضة من فرائض الإسلام، جعل الله عز وجل فيه تكفير الخطايا ومحو الآثام. هذه الفريضة التي جل عند الله تبارك وتعالى قدرها وشأنها، جعل فيها من جزيل هباته وعظيم مغفرته ومرضاته ما يجعل نفوس المؤمنين سامية لتحصيل ذلك الخير وطلبه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولده. وصحيح حين قال: أيها الأدل من تلك النعمة التي يصيبها العبد حينما يخرج من بيته مشقلا بالذنوب والخطايا، فيرجع كيوم ولدته أمه. سعادة وأي سعادة، وفوز وأي فوز، حينما ينساب بين تلك الشعاب وبين تلك الأودية وقد أثقلته الذنوب والخطايا في أعمار وأزمنة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، يخرج منها نقيا طاهرا كيوم ولدته أمه. هذا الحج، الحج المبارك، الحج المبرور، له أمور تدعو نفوس المؤمنين لتحصيلها. هذه الأمور أساسها وعمادها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء هذه العبادة الجليلة العظيمة. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا بأن يجعل حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا، أكرمه بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، أكرمه فصار ينظر إلى تلك المواقف التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى تلك الكلمات التي قالها وذكر ربه بها، فيطبق ذلك بحذافيره، طالبا رحمة الله، ساعيا في تحقيق محبته وغفرانه. فأول الأسباب المعينة على الوصول للبرور في الحج أن يحج العبد كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن التمسك بالسنة والالتزام بها في العبادة من دلائل التوفيق من الله تبارك وتعالى للعبد. العبد الصادق في عبوديته لله يترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبها من كل فؤاده ويحبها من كل قلبه. لذلك فإننا نتساءل: كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة؟ ما هو منهجه؟ ما هو طريقه؟ هذا هو حديثنا في هذه الليلة المباركة. من الله نستمد العون والتوفيق. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج في حجة في عام حجة الوداع، فأطبق الناس إلى المدينة من كل حدب وصوب. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فأقبل على المدينة خلق كثير لما علموا بحجه صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه. وهذا إن دل فإنما يدل على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التأسي والاقتداء به. فنزل بذي الحليفة وبات بها ليلته، وطاف على نسائه، واغتسل صلى الله عليه وسلم وتطيب. لذلك كان من هديه لمن أراد أن يحج ويعتمر أن يغتسل كغسله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتطيب في إحرامه. وليس المراد في إحرامه أي في ثياب إحرامه، لا، وإنما المقصود أن يتطيب في بدنه. ففي الصحيح عن النبي عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس المواقيت، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد النسك بحج أو عمرة عليه أن يلتزم هذه المواقيت. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بذي الحليفة وهي ميقات أهل المدينة، ولذلك استنبط العلماء رحمهم الله من صلاته بذي الحليفة أن السنة للإنسان أن يوقع النية بالحج أو العمرة بعد الفريضة، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: أهل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة. أهل في هذا الوادي المبارك، يعني وادي العقيق. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نوى حجة، والسنة لمن أراد أن ينوي الحج أو العمرة أن يتلفظ بهما. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر المتقدم أنه قال له: وقل عمرة في حجة. ومن ثم استنبط العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يشرع له أن يتلفظ بالنية إلا في موضعين، لا يشرع له أن يذكر نيته جهرا إلا في موضعين دلت دلائل السنة عليهما. الموضع الأول عند نية أحد النسكين أو هما معا، الحج أو العمرة، فيقول: لبيك حجا إن كان مفردا، ولبيك عمرة إن كان متمتعا أو معتمرا، أو يقول: لبيك عمرة وحجا إذا كان قارنا. والأصل في ذلك ما تقدم من حديث عمر، وقد صح في أكثر من 20 حديثا عنه عليه الصلاة والسلام أنه تلفظ بنيته في النسك. وأما الموضع الثاني الذي يشرع فيه رفع الصوت عند ذبح النسك، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. فدل هذا على أن الإنسان يشرع له أن يتلفظ بنية الحج والعمرة وغيرها وهي نية ذبح النسك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لبى وأهل بالتوحيد، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن أحكام التلبية أنه يشرع للإنسان الإكثار منها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في السنن أنه قال: ما من مسلم يضحى لله يلبي، الضحى أول النهار، ما من مسلم يضحى لله يلبي فتغيب عليه الشمس إلا غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه ويساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض. رواهما ابن ماجه في سننه. ثم إن ومن أحكام التلبية أنه يشرع رفع الصوت بها، فقد كان هديه صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الحج العج والسج، العج يعني رفع الصوت، والسج يعني نحر الدماء أيام التشريق، الحج العج والسج. فدل هذا على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. وفي الحديث عنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا، يعني من كثرة رفع الصوت بالتلبية. وهنا سؤال كثيرا ما يرد: متى يقطع الإنسان التلبية في الحج والعمرة؟ متى يقطع الإنسان تلبيته في حجه وعمرته؟ أما في العمرة فللعلماء أقوال في هذه المسألة، أصحها أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة. وأما بالنسبة للحج فللعلماء فيه أقوال، منهم من قال إنه يقطع التلبية في فجر يوم عرفة وهو قول بعض السلف، ومنهم الحسن البصري رحمه الله، ومنهم من قال يقطعها عند زوال الشمس يوم عرفة وهو قول علي رضي الله عنه وابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع، ومنهم من قال يقطعها عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة، ومنهم من قال إنه يقطعها وهو قول الجمهور، ومنهم من قال يقطعها عند آخر حصاة. وأصح الأقوال أن قطع التلبية في الحج يكون عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة. ففي صحيح ابن خزيمة رحمه الله عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة جمرة العقبة. فدل هذا على أن التلبية تقطع في الحج عند هذا الموضع. ثم إنه يشرع للإنسان إذا نوى الحج والعمرة أن يكثر من التلبية وذكر الله تبارك وتعالى، وأن يستشعر حق هذه العبادة العظيمة الجليلة، وأن يحس أنه كالوافد على الله تبارك وتعالى، فيحفظ اللسان عما لا يحل ويحفظ البصر عما يحرم. فإذا قدم مكة، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فكان أول ما بدأ أن اغتسل بذي طوى، وقد أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يسن للإنسان إذا دخل مكة أن يبتدئ بالغسل. ولهذا الغسل فائدة، فإنه من المجرب يعين الإنسان على ذكر الله تعالى، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل هذا الغسل بذي طوى وهو واد بمكة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت كان أول ما بدأ به أن طاف بالبيت، ومن هذا أخذ العلماء دليلا على أنه يشرع للمعتمر والحاج أن يبتدئ أول ما يبتدئ بالطواف بالبيت، وهو تحيته لمن قدم عليه، إلا فيما يستثنى كصلاة الفريضة ونحوها. ثم إنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ابتدأ فاستلم الحجر، ثم إنه اطبع، يعني جعل الرداء تحت، جعل الرداء الذي طرف الرداء الذي على كتفه الأيمن تحت إبطه، ثم قلب طرف الرداء على كتفه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رمل الأشواط الثلاثة الأول، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الرمل أنه كان أول رمله من الحجر الأسود إلى الحجر اليماني. ثم إنه لما كانت حجة الوداع وعمرة الجعرانة رمل صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر. فأصح الأقوال في إصابة السنة في الرمل أنه يرمل من الحجر إلى الحجر حتى يتم الأشواط الثلاثة الأول. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ ومن أحكام هذا الطواف أنه تشترط له الطهارة، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم إلا بخير. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يطوف بالبيت يجب عليه أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. وأما طهارته من الحدث الأكبر فالأصل فيها ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها نفست بسرف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجوز لها أن تدخل البيت حتى تطهر لهذا الحديث. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين. وصح في الخبر أنه قرأ فيهما بسورة الإخلاص. وصح عند أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من ركعتي الإحرام مضى إلى زمزم فشرب منه وصب على رأسه، ثم رجع فاستلم الحجر ثم مضى إلى الصفا. والسنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ الآيات قبل أن يرقى الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، حتى ختمها، ثم رقى الجبل حتى رأى البيت فكبر الله تعالى واستقبله، ثم دعا فقال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده وهزم ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم دعا، ثم كرر التهليل، ثم دعا 3 مرات. ومن هذا يؤخذ أن ما يفعله كثير من الناس من إضاعة السنة والتعجل عند رقيه على الصفا فيه ضياع للخير. فينبغي للإنسان أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو كدعائه في هذا الموضع، فيجتهد في سؤال الله خير الدنيا والآخرة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من دعائه نزل حتى انصبت قدماه في الوادي، فسعى صلى الله عليه وسلم حتى رقى المروة، ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا، وفعل ثم مضى إلى الصفا 7 أشواط. ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط، وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. فإن كان الإنسان متمتعا فإنه يقصر بعد فراغه من عمرته، حتى إذا كان اليوم 8 فقد صعد صلى الله عليه وسلم إلى منى، وكان قارنا، أي قارنا الحج والعمرة، فلم يتحلل بين النسكين، حتى إذا كان اليوم 8 مضى عليه الصلاة والسلام إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم دفع صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات حتى نزل بالوادي، أعني وادي عرنة. ومن ثم أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان إذا حج ومضى إلى عرفات يشرع له الدخول إلى عرفات بعد زوال الشمس، كما ثبت عنه بعد الانتهاء من الصلاة، بعد زوال الشمس والانتهاء من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالوادي فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم مضى وخطب الناس، ثم صلى بهم الظهر والعصر ركعتين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حرك دابته إلى الصخرات فمضى، وما زال يدعو ويبتهل إلى الله عز وجل في الدعاء إلى المغرب. وينبغي للإنسان أن يحمد نعمة الله تبارك وتعالى إذ بلغه ذلك اليوم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عرفة، وما أكثر العتقاء فيه من النار الذين يعتقهم الله عز وجل من النار. فينبغي للإنسان أن يحس بقيمة ذلك الموقف الذي يباهي الله عز وجل بأهله ملائكته، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص ويجتهد في الدعاء والثناء على الله تبارك وتعالى. وقد وردت عنه عليه الصلاة والسلام أخبار في اجتهاده في الدعاء في ذلك الموضع وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ورد في الحديث أنه ما رؤي الشيطان أدحر منه ولا أغيظ من يوم عرفة، يقول: يا ويله، أقوام أضللتهم من 60 و70 غفر لهم في طرفة عين. حتى إذا غربت الشمس يجب على الإنسان البقاء إلى غروب الشمس، فإذا دفع قبل الغروب فإنه من العلماء من قال ببطلان حجه، ومنهم من قال يجب عليه الدم. فلا ينبغي للإنسان أن يعرض عناءه وتعبه للفوات، بل يحرص إلى أن تغرب الشمس، فإذا دفع قبل غروب الشمس ينبغي عليه أن يرجع ويصيب ولو لحظة بعد غروب الشمس بعرفات، حتى يصح عن أنه قد وقف ويجزيه ذلك ولو كان يسيرا. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى الصبح بالمزدلفة ووقف بالمشعر أتاه عروة بن مبرص رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أقبلت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت شعبا من هذه الشعاب ولا واديا إلا وقفت فيه أي جزيني ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا على أنه إذا أصاب الساعة بعد غروب الشمس أجزأه ذلك وصح موقفه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس. قال أنس كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر وأنظر ورائي فأرى الناس مد البصر وأنظر عن يميني ويساري فأرى الناس مد البصر وكلهم يدفع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير على الناس السكينة السكينة. فكان يسير صلى الله عليه وسلم بالسكينة فإذا وجد فجوة نصة يعني أمر الدابة بالإسراع. وقد سن عليه الصلاة والسلام في دفعه من عرفات إلى المزدلفة الرجوع من طريق المأزمين. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صعد إلى عرفات من طريق ضب ورجع من عرفات إلى المزدلفة من طريق المأزمين وهما الجبلان اللذان عن يمين ويسار الدافع من عرفات إلى المزدلفة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما استقر توضأ فأسبغ الوضوء بالشعب قبل المزدلفة حتى دخلها فأذن ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى المغرب ثم قام كل رجل إلى رحله فحط رحله ثم أقام العشاء فصلاها عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أخذ العلماء أنه يسن للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في هذا الموضع وأنه لا يشرع للإنسان أن يعجل بالمغرب بعرفات. واعتبروا ذلك مستثنا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دفع كان ردفه أسامة رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى السنة بأداء هاتين الصلاتين أعني المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعا وقصرا إذا كان الإنسان مسافرا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بات ليلته تلك وأذن للضعفة أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل. ففي الصحيح من حديث أسماء بنت الزبير أسماء رضي الله عنها زوجة الزبير أسماء بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مع ابنها عبد الله فدفعت بعد غياب القمر وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله. وأخذ العلماء من هذا الحديث أحكاما منها أنه يرخص للضعفة والعجزة أن يدفعوا بعد منتصف الليل ليلة العيد إلى منى. ومن العلماء من أخذ منه دليلا على أنه الواجب في المبيت أن يمسك لحظة بعد منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بعد منتصف الليل. لكن المنبغي للإنسان أن يتحوط وألا يدفع من المزدلفة إلا كدفعه صلى الله عليه وسلم. فبعض من الناس قد يترخص وليس بصاحب رخصة ويفوته في ذلك خير عظيم. فلا ينبغي للإنسان أن يفوت على نفسه هذا الأجر ولربما سنة تراها يسيرة ولكن فيها من الأجر عند الله خير كثير. فلا يبخل الإنسان على نفسه ولو ببقائه هذه اللحظات فإن الذي حمله مشقة السفر إلى هذه المنازل وتكبد المشاق فيها يصبره اللحظات اليسيرة وإن كان الشيطان حريصا على الفوات. ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح بالمزدلفة وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الصبح ذلك اليوم بغلس صلاه في أول الوقت لكي يتفرغ للدعاء بالمشعر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وقف بالمشعر وابتهل ودعا الله عز وجل حتى أسرت الشمس ثم دفع قبل طلوع الشمس. وهذا فيه مخالفة لما كان أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الجاهلية فيما كانوا عليه، فقد كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس. وقد ورد في الخبر أنهم كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وثبير جبل بمكة، أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن أخذ جمرة أن أخذ الجمرات في طريقه وهو ذاهب إلى منى، كما ثبت في الخبر أنه أمر الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن يلتقط الحصى. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين قدرها فقال: مثل حصى الخذف، وإياكم الغلو، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يقتصر على هذا القدر، وهو قدر الباقي اللائي كما ضبطه العلماء رحمهم الله، ويلتقط من الحصى سبع حصيات وهن اللاتي يرمي بهن جمرة العقبة. ومن هذا يتبين أنه ليس من السنة في شيء لقط جميع الحصى الذي يرمى أيام التشريق من المزدلفة، بل السنة أن يلتقط حصى جمرة العقبة فقط. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مضى حتى إذا مر على وادي محسر ضرب فأسرع في سيره حتى جاوزه، وهو الوادي الذي حسر الله فيه الفيل. فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر على أماكن العذاب أسرع الخطى. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما مر بديار ثمود بالحجر ضرب دابته وأسرع وقال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون أو متباكون، لا يصيبكم ما أصابهم. فلما كان هذا الموضع موضع عذاب وعقوبة من الله تبارك وتعالى ضرب دابته وأسرع في سيره صلى الله عليه وسلم. فلما قدم إلى منى كان أول ما ابتدأ به أن رمى جمرة العقبة من وسط الوادي. وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن الإنسان يستحب له إذا قدم يوم العيد إلى منى أن يكون أول ما يبدأ به رمي الجمرة جمرة العقبة قبل حط رحله وقبل أن يفرغ إلى منزله بمنى. فرمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وكان كما قدمنا منه أن قطع التلبية عند آخر حصاه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر مع كل حصاه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام نحر هدية، نحر 63 بدنة بيده الشريفة، وأمر عليا أن ينحر الباقي تمام 100. ثم إنه حلق رأسه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ناول أبا طلح أنه ناول الحلاق شقه الأيمن حتى فرغ منه، ثم ناوله شقه الأيسر حتى فرغ منه. فدل هذا على أنه يسن للإنسان أن يتيامن في حلقه، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أنه يكون التيامن بالنسبة للحالق لا بالنسبة للمحلوق. فقد دل هذا على أن السنة أن يبدأ الإنسان بشقه الأيمن. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مضى إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى وخطب صلى الله عليه وسلم ومكث بها أيام التشريق. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن رمى الجمرة اليوم الثاني بعد يوم النحر، رمى الجمرة بعد زوال الشمس، رمى 3 جمرات، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف عند الجمرة الصغرى والوسطى ودعا دعاء طويلا عليه الصلاة والسلام. ثم لما فرغ من حجه وأتم النسك نزل إلى المحصب، فطاف صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، ثم صدر قبل صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم. إخواني، ينبغي للإنسان أن يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وينبغي للإنسان إذا أراد الحج أن يحصل أمورا منها، أولها الإخلاص لوجه الله عز وجل في حجه. وأما الأمر الثاني فينبغي عليه أن يتعلم أحكام الحج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: ما يلبس المحرم يا رسول الله؟ فقال: لا تلبس القمص ولا العمائن ولا السراويلات. هذا الحديث ورد أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد قبل أن يخرج، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يلبس المحرم. فقال العلماء: في هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يؤدي عبادة أن يسأل عن كيفية أدائها وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك ينبغي على من أراد الحج أن يكون زاده وأن تكون نفقته طيبة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كانت النفقة من حرام والزاد من حرام فإنه بعيد عن القبول، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب لذلك؟ ولله در الشاعر إذ يقول: إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وينبغي للإنسان أن يتخير الرفقة الصالحة التي تعينه على أداء حجه على الوجه المطلوب، الرفقة التي إذا نسي الله ذكرت وإذا ذكر الله أعانت، فإن الرفيق له أثر في السفر. لذلك ينبغي للإنسان أن يتحرى صحبة الأخيار. وأخذ العلماء من قدوم الصحابة رضوان الله عليهم بالمدينة وكثرتهم في حجة الوداع دليلا على أنه ينبغي على الإنسان أن يكون حريصا على صحبة أهل العلم وطلاب العلم حتى يؤدي نسكه على الوجه المطلوب. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. يقول أخوكم: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول أخوكم: إهلاله عليه السلام ليس من باب التلفظ بالنية، وإنما هو دعاء وإهلال، وهذا ذكره الشيخ الألباني ونقله أيضا عن شيخ الإسلام، فما قولكم في هذا؟ نعم، السنة أن يقول الإنسان لبيك حجا ولبيك عمرة ولبيك حجا وعمرة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح وهو حديث عمر رضي الله عنه. وتسميتي إياه أو وصفي إياه بالتلفظ بالنية لا مشاحة فيه، والأمر فيه واسع. نعم. نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة إلى طلبة العلم خاصة وهم دائما مداومين أو مداومون على حضور هذه المجالس، في بيان هذه الفريضة للعوام، لأن كثيرا من الناس يجهلون هذه الفريضة ويجهلون أحكامها، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا، أحسنت أخي. إخواني في الله، إن مسؤولية طلاب العلم عظيمة، والعلم أمانة في أعناقهم، ينبغي عليهم تبليغه للناس ودعوة الناس إلى السنن وتطبيقها. فكم أحي من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين لما قام أهل العلم وطلاب العلم بواجبهم تجاه العلم. فينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على أداء هذه الرسالة، وكيف لا يحرص الإنسان على تعليم غيره؟ وفي تعليم الغير أجر عظيم وثواب كبير. ألا تعلم أنك لا تقيم شخصا على سنة ولا تهديه إلى سنة فيعمل بها أو يدعو غيره إليها إلا كنت شريكا له في العمل والعلم الذي دعا إليه؟ فهذا فضل ينبغي على طلاب العلم ألا يضيعوه، فالمحروم من حرم الخير، بل ينبغي أن يتنافسوا في ذلك، وأن يكون التوجيه والتوجيه للناس وتعليمهم وإرشادهم بالتي هي أحسن، وأن يلتزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بال الأعرابي في المسجد وطفق الناس إليه يريدون ضربه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجرموه. ثم تركه حتى فرغ من بوله، فصب عليه الصلاة والسلام على أمرهم أن يصبوا على ذلك البول سجلا من ماء، ثم دعاه وبين له حرمة المساجد وعلمه: فبأبي وأمي أفديه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عنه لما تكلم الرجل في الصلاة ظانا بقاء ذلك، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من الصلاة: يقول الصحابي: قال أيكم فعل كذا وكذا آنفا؟ ثم قال الصحابي: بأبي وأمي ما رأيت معلما كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما شتمني ولا كهرني، ولكن قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطلاب العلم وأهل العلم أن يؤدوا هذه المسؤولية، أن يقوموا بهذه المسؤولية خير قيام، وأن يعلموا الناس تعليم المحبب للخير في الخير، وأن لا يزهدوا الناس من السنن ولا ينفروهم. واعلم أنك مسؤول عن ذلك العلم ومحاسب بين يدي الله عنه، ونسأل الله عز وجل التوفيق والمعينة. سائل يقول: ما حكم من منع من الحج بعد أن أحرم بالحج بعذر من الأعذار ولم يشترط؟ فماذا يترتب عليه؟ وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. من خرج إلى الحج فمنع من حجه، إن أحصر هذا فيه تفصيل، إما أن يحصر على وجه يمكنه الفكاك، في هذه الحالة كأن يكون من طريق ويمكنه أن يذهب من طريق آخر، فإنه يجب عليه أن يذهب من ذلك الطريق. أما إذا لم يستطع المضي إلى الحج فإنه يتحلل، قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ويبعث بهديه وينحره ثم يتحلل بعد ذلك. أما إذا اشترط فإنه يتحلل دون أن يهدي، أي يتحلل مباشرة لمكان الشرط. وفي الصحيح من حديث الصحيح حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني، ثم قال: فإن لك على ربك ما اشترطت. فدل هذا على أنه إذا اشترط سقط عنه الدم. وأما القضاء فإن العلماء لهم في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يلزمه القضاء إذا أحصر الإنسان عن الحج، فمن العلماء من يقول إنه ينتظر أو يرجي فوات الحصر، فإذا لم يفت، إذا فات قبل الحج فلا إشكال، فإذا لم يفت الحصر أو لم يزل الحصر إلا بعد فوات الحج ومضي أيام الحج، قالوا يتحلل بعمرة، يفسخ حجه بعمرة ويتحلل بها، والله تعالى أعلم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، إني أحبك في الله. ثم بعد، أنا مدين بمبلغ من النقود لأحد الإخوة، وفي نفس الوقت هذا المبلغ متوفر معي، فهل يجوز لي أن أستسمح صاحب الدين وأستأذنه في أن أحج ثم أرده بعد الحج؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أحبك الله الذي أحببتني فيه. نعم، إذا استسمحت صاحب الدين فسمح لك صاحب الدين بذلك، فلك أن تحج ثم تقضيه بعد ذلك، والله تعالى أعلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، وكما ذكرتم أنه يسن للمسلم قبل أن يحرم أن يتطيب في بدنه، فهل المرأة والرجل في ذلك سواء؟ نرجو منكم البيان لعدم الالتباس، وجزاكم الله خيرا. المرأة إذا خرجت من بيتها أو أرادت الخروج لا يحل لها أن تتطيب، لا يحل للمرأة أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، وهذا من حكمة الشرع، لأن الإسلام حرم الحرام وحرم السبل المثلية إليه. فلما حرم على المرأة أن تتطيب في خروجها، لأن المرأة إذا مرت على قوم ووجدوا ريحها التفتت الأبصار إليها، فكان ذلك مفضيا للوقوع في المحظور، فمن ثم حرم عليها أن تتطيب في حال خروجها، والله تعالى. سائل يقول: ما حكم من حلق أو كسر أو قلم أظافره في الأيام العشر من ذي الحجة لكل من الذي يريد الحج والذي لا يريده؟ وجزاكم الله خيرا. لا يخلو الشخص الذي قلما أظافره على هذا الوجه من حالتين، إما أن يكون مريدا التضحية وإما ألا يريد التضحية، بمعنى ألا يكون عازما على التضحية. فإذا كان غير عازم على التضحية لفقره وعدم وجود ذات يده فإنه يجوز له أن يقلم ويأخذ من شعره وظفره ويصيب السنة إذا قدم إلى الميقات. وأما إذا كان الشخص يريد أن يحج ويريد أن يضحي فإنه إذا قدم إلى الميقات يقتصر على الغسل، وأما قص الشعر وتقليم الأظفار فإنه يتركه، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمثلن شيئا من شعره ولا ظفره. فدل هذا على أنه لا ينبغي له أن يمس شيئا من شعره وظفره. ومفهوم قوله إذا أراد أنه إذا لم يرد التضحية يجوز له أن يمس شعره وظفره، والله تعالى أعلم. سائل يقول: في أي الأوقات يجب رفع اليدين في الدعاء في الحج، وكيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في دعائه في موقفه بعرفة، وكذلك أيضا في عند رميه للجمرات. هذه يشرع للإنسان أن يدعو فيها وأن يكثر من الدعاء، حتى استحب بعض أهل العلم أن يطيل في دعائه لثبوت الخبر عن ابن مسعود رضي الله عنهما في ذلك، والله تعالى أعلم. سائل يقول: أين تقع الصخرات في عرفات؟ بجوار الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة، الجبل لا يصعد ولم تثبت السنة بصعوده، وما يفعله العوام من صعود الجبل وتكلف ذلك فهذا مما لا أصل له. نعم. سائل يقول: جاءني الحدث الأصغر وأنا في الشوط الرابع في الطواف ومعي نساء يطوفون، أنا مسؤول عنهم، فماذا أفعل وهل ينطبق ذلك على السعي؟ تتم معهم، إذا كنت خائفا على الرفقة تتم معهم طوافهم حتى إذا انتهيت تعود وتقضي طوافك على أصح أقوال العلماء. وهناك قول لبعض العلماء أنه لا تشترط الطهارة للطواف بالبيت، وبناء على هذا القول تتم طوافك على ما أنت عليه، ويعتبر وجود الحدث غير موجب لبطلان الطواف. ولكن أصح أقوال العلماء أنه تشترط الطهارة في الطواف بالبيت لحديث الطواف بالبيت الصلاة، فدل هذا على أنه آخذ حكم الصلاة. وفي منعه صلى الله عليه وسلم لعائشة من الطواف بالبيت دليل على اشتراط الطهارة، والله تعالى أعلم. أما السعي فأصح الأقوال أنه لا تشترط له الطهارة، وهو قول الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فدل على أن السعي لا تشترط له الطهارة، ومن ثم يجوز للإنسان أن يسعى ولو كان غير متطهر، والله تعالى أعلم. ولا يستأنف الطواف شيء؟ نعم. استئناف الطواف هو أصح الأقوال، إذا قطع الطواف وهو متطهر لصلاة ثم عاد فأصح الأقوال أنه يبني على ما كان عليه ولا يبدأ من جديد، لكن إذا أحدث فإنه يبدأ من جديد. إذا أحدث أثناء الطواف يستأنف، لأن حكم حكم الصلاة، ومن أحدث في الصلاة استأنفها، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: حجزت حج الفريضة وأود أن أذهب للدعوة في سبيل الله هذه الأيام، فما الأفضل لي، الحج تطوعا أو الذهاب في سبيل الدعوة إلى الله في هذه الأيام، وجزاكم الله خيرا؟ الله أعلم، الله أعلم. سائل يقول: إذا أراد الحاج أن يحج متمتعا وهو من أهل جدة فذهب إلى مكة وأدى العمرة في أشهر الحج، ثم عاد إلى جدة وفي اليوم الثامن يوم التروية ذهب إلى منى محرما من جدة، فهل يعتبر هذا الحج متمتعا أو تمتعا، أم أنه يكون إفرادا، وجزاكم الله خيرا؟ إذا أحرم الإنسان من موضعه للحج والعمرة فإنه لا يعتبر متمتعا، إذا أحرم من موضعه لا يعتبر متمتعا، لأن المتمتع إنما تمتع بسقوط السفر الثاني إلى الحج، لأنه شابه أهل مكة. فقد كان لو أن إنسانا مثلا خرج من المدينة إلى مكة ثم بقى أدى فيها العمرة ثم بقي بها إلى أيام الحج وحج، فإنه يعتبر متمتعا لأنه كان من المفروض أن يرجع إلى ميقاته فينوي الحج، فلما لم يرجع تمتع بسقوط ذلك السفر عنه، وهذا هو أصح أقوال العلماء، واحتجوا لقول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالوا: إن أهل مكة سقط عنهم دم التمتع لأنهم أحرموا بالحج والعمرة من موضعهم، فدل هذا على أن من أحرم بالنسكين من موضعه لا يعتبر متمتعا. وهناك وجه: أن الإنسان إذا أدى العمرة في أشهر الحج ولم يرجع إلى أدنى المواقيت أو إلى مسافة القصر كما هو اختيار طائفة من أهل العلم فإنه لا يعتبر متمتعا. وبناء على هذا الوجه الثاني الذي يشترط مسافة القصر في إسقاط دم التمتع، فإنه إذا رجع إلى جدة وقلنا إن المسافة التي بين جدة ومكة ليست بمسافة قصر، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه دم التمتع، وإن قلنا إنها مسافة قصر وجب عليه. فالمقصود أن الذي يظهر أنه لا يعتبر متمتعا لكونه أصاب النسكين من ميقاته وهو موضعه الذي هو فيه، فكان في حكم أهل مكة، والله تعالى أعلم. سؤال تكرر كثيرا يقول: ما على من جامع بعد التحلل الأول؟ هذه مسألة مشكلة وفيها كلام بين السلف رحمهم الله والعلماء، وأنا لا أستطيع أن أرجح أحد الأقوال لأني لا أملك النص، وأحب أن تسألوا عنها من هو أعلم مني، أني لا أحب أن أتحمل مسؤوليتها. من العلماء من قال إنه إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فسد حجه، ثم اختلفوا فقال بعضهم ولزمته بدنة، وبعضهم قال إنما تلزمه شاف، ومنهم من قال إن الحج صحيح ولكن يلزم بذبح البدنة، وهذا شيء لا أملك فيه النص الذي أرجح فيه أحد الأقوال على غيره، ولو سئل عنه غيري لكان أولى، والله تعالى أعلم. سائل يقول: إذا تحللت التحلل الأول فهل أطوف طواف الإفاضة وأسعى وأنا لابس ثيابا غير ثياب الإحرام؟ من تحلل التحلل الأول فإنه يحل له كل شيء إلا النساء، ومن ثم يطوف ويسعى بثيابه ولا حرج عليه، والله تعالى أعلم. يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا: ما حكم تغطية وجه المرأة في الإحرام؟ نرجو البيان تفصيلا وجزاكم الله خيرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن المرأة يشرع لها بالإحرام كشف وجهها، ولكن الذي يظهر وهو الصحيح إن شاء الله أن المحرم على المرأة النقاب وما أحاط بالوجه من الخمار، وأما ما عدا ذلك من سدل المصفع ونحوه على الوجه فإنه لا حرج فيه على المرأة، خاصة إذا وجد الرجال الأجانب فإنه يجب عليها تغطية وجهها، وهذا هو أصح الأقوال كما هو اختيار طائفة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أقربها للدليل، والله تعالى أعلم. سؤال يتكرر كثيرا: وقد رح في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، ذكرت حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: فإذا مر بنا الركب شدلت إحدانا خمارها، فدل هذا على وجوب تغطية الوجه على المرأة حتى ولو كانت محرمة، وأنه لا يجوز لها كشف وجهها أمام الأجانب، والله تعالى أعلم. سؤال يتكرر كثيرا: امرأة أتت للحج ومرت بالميقات وأحرمت بنية القران ثم بعد إحرامها بزمن حاضر، فهل يجوز لها حل الإحرام أو التغيير إلى التمتع؟ إذا نوت المرأة القران ومضت فإنه يلزمها إتمام النسكين، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لبثت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ومن ثوق قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فأخذ العلماء من هذه الآية الكريمة دليلا على أن الإنسان إذا بدأ بنسك الحج والعمرة لزمه المضي فيهما وإتمامهما، ولو أن المرأة ولو أن المرأة ظنت أنها خرجت من النسك فتعاطت محظورات الإحرام أو رجعت إلى بلدها فإنها تعتبر باقية على نسكها حتى تؤدي ذلك النسك، والله تعالى أعلم. سائل يقول: من لم يجد بدنه بعد أن جامع في الحج قبل التحلل الأول فهل ينتقل إلى الصيام؟ هذه المسألة كما قلنا مسألة اجتهادية، ومن أوجب البدنة أوجبها اجتهادا، وأنا لا أحفظ فيها نصا، هذه المسألة لا أحفظ فيها نصا، واعذروني يا إخوان، الفتوى ليست بالهينة. حينما يفتي الإنسان يتكلم عن الله ورسوله، يعني يتحمل المسؤولية عن الله، تسألني ما حكم الله في هذه مسألة اجتهادية. وأحب لنفسي السلامة، قال عبد الله بن مسعود: من هذا الذي يجيب الناس في كل ما سألوه؟ أمجنون هو؟ ويقول رضي الله عنه: حق على من أراد أن يفتي أن يوقف نفسه بين الجنة والنار فينظر إلى مقامه فيهما. فلذلك هذه المسألة والله لو ملكت فيها نصا أو انقدح في نظري اجتهاد قوي فيها لأفتيت، ولا يحل لي أن أفتي، لكن هذه المسألة أنا أتوقف عنها لأنها كما قلنا ليس فيها نص، وللعلماء فيها أقوال، وهي مسألة اشتهر فيها الخلاف قديما، والله تعالى أعلم. سؤال يقول: نرجو منكم التفصيل في التمتع لأهل مكة، وهل على أهل جدة هدي أو تمتع؟ ثم هل جدة من الحل؟ نرجو التوضيح في ذلك وجزاكم الله خيرا. أما تمتع المكي فأصح أقوال العلماء وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، أن أهل مكة يشرع لهم التمتع، وإن تمتعوا فلا دم عليهم. واحتج الجمهور بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا هذا عام يشمل المكي وغير المكي. ثم قالوا: إسقاط الدم عن المتمتع من أهل مكة دليله قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وطائفة إلى أن المكي لا يتمتع، ولو تمتع لزمه دم، أي عكس قول الجمهور. واحتج بالآية نفسها فقال: إن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فقال ذلك الآية إلى قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فقال: إن الضمير في قوله ذلك عائد إلى قوله: فمن تمتع. ثم قال للجمهور: لو كان قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام المراد به إسقاط الهدي عن المتمتع من أهل مكة، لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فدل على أن المراد التمتع، أن المراد به التمتع، والصحيح قول الجمهور كما قدمنا. وأما قوله رحمه الله: ذلك لمن لم يكن، لو كان المراد به الهدي لقال ذلك على من يكن، على من لم يكن، فجوابه أن العرب تستعمل اللام بمعنى على، كقوله تعالى: ومن أساء فلها أي فعليها، وهذا معروف في كلام العرب. فالمقصود أن أصح الأقوال أن المكي يتمتع، وأنه إن تمتع لا دم عليه، وهو قول الجمهور، والله تعالى أعلم. هل جدة من الحل؟ نعم، جدة العلماء رحمهم الله يقولون: الحرم من كان داخل الحرم، وحاضر المسجد الحرام فيهم خلاف، قيل هم أهل مكة، وقيل الذين داخل الحرم، وقيل أبدا هم الذين بداخل مساكن مكة، أي بداخل الحرم وليس كل الحرم، وقيل إنهم هم أهل مكة أهل الحرم ومن كان بجوارهم يعني قريبا منهم، وقيل إنهم من كان دون مسافة القصر، وقيل أهل المواقيت فما دون. وبناء على ذلك يعتبر أهل جدة من أهل الحل بناء على أنهم خارج حرم مكة، بناء على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل الرمي في الليل في أيام التشريق رخصة؟ تفعل عند الضرورة أم أن ذلك من وقت الرمي؟ وأنا تؤذيني الشمس جدا، فهل أرمي بالليل؟ نعم، الرمي بالليل رخصة، الرمي بالليل رخصة، ولا ينبغي للإنسان أن يؤخر رميه إلى الليل إلا من ضرورة وحاجة. وأما بالنسبة لما ذكرته من أن الشمس تؤذيك، فإذا أمكنك أن تتعاطى الأسباب التي تحفظك من ضرر الشمس فيلزمك الرمي نهارا، وإلا إذا تعثر عليك ذلك فإنه يرخص لك، والله تعالى أعلم. أسئلة كثيرة ترد، تسأل عن ميقات أهل السودان جوا وبحرا وبرا كما يقول في بعض الأسئلة، لأن كثيرا من الناس يسألون ويستفسرون عن ذلك. أهل السودان الغالب في سفرهم أنهم يكونون عن طريق البحر، وبناء على ذلك فإنهم في الغالب يحاذون رابط، يكون ميقاتهم الزحفة، فإذا حاذوها فإنه ينبغي تنبيههم على ذلك فيحرمون منها، شأنهم في ذلك شأن من مر على المواقيت. وأما بالنسبة لسفرهم بالجو فهذا يختلف، إن كان هناك غير هذا الميقات يمرون به فحكمه أنهم ينبهون عليه ويحرمون منه، والله تعالى أعلم. أسئلة ترد تريد عطاء نبذة موجزة عن أحكام الأضحية، عن حكمها وتوزيعها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. الأضحية وهي الشاة تذبح يوم الأضحى، أما حكمها فللعلماء في ذلك قولان، القول الأول أن الأضحية واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. قالوا: لو كانت غير واجبة لما رهب النبي صلى الله عليه وسلم ونفر من فعل صاحبها على هذا الوجه. ومن العلماء وهم طائفة من أهل العلم يقولون إنها ليست بواجبة وأنها سنة مؤكدة ينبغي للإنسان ألا يدعها إلا أن يحرص على فعلها ولا إثم عليه إن تركها. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فقالوا أسند الأمر إلى الإرادة. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الأضحية عند قدرته عليها. سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حكم الأضحية فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أواجبة هي؟ فقال رضي الله عنهما: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فكرر السائل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أواجبة هي؟ فقال ابن عمر: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فكرر السائل وكل ذلك لا يزيد ابن عمر على قوله: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذا الخير وفي هذه السنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لحكمها القول بلزومها قوي، خاصة في قوله: فلا يقربن مصلانا، فهذا فيه تنفير بليغ. وقول: أراد أحدكم أن يضحي، لا يمنع ولا يصرف الدليل عن ظاهره من الوجوب واللزوم. وأما مسألة ما يضحى به، أو أولا من الذي يضحى عنه، وما الذي يضحى به، وما هو وقت الأضحية. أما الذي يضحى عنه فإن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: كانت الشاة تجزي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل وأهل بيته. فدل هذا على أن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته. ولو كانت هناك عائلتان تسكنان في موضع كالرجل وابنه بعائلته، فعلى الابن أضحية وعلى الأب أضحية، وكل منهما تعتبر عائلة مستقلة. وأما بالنسبة لما يضحى به فإنه لا يضحى إلا ببهيمة الأنعام: الضأن والماعز والبقر والإبل. أما الضأن فيجزئ فيها الجذع، وهو الذي بلغ 6 أشهر، يجزئ فيها الجذع لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. وأما بالنسبة للمعز والبقر والإبل فلا يجزئ فيها إلا الثني أو المسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. فدل هذا على أنه يجب أن يكون ثنيا، والثني بالنسبة للماعز ما أتم سنة، وبالنسبة للبقر ما أتم السنتين، وبالنسبة للإبل ما أتم 5 سنوات. فهذا ما يضحى به. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، ويجزئ البعير، ويجزئ البقرة عن 7 أشخاص، يجزئ عن 7 أشخاص لحديث جابر الثابت في الصحيح أنهم كانوا يشتركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعير الواحد، كل سبعة في بعير واحد، فدل هذا على إجزاء الإبل أو البقر عن السبعة. وأما وقت الأضحية فإنها لا تذبح إلا بعد الصلاة، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، أي أنها ليست بأضحية. فينبغي للإنسان أن يتوخى الوقت الذي حدده الشرع، وأيام التشريق كلها واسعة أن يضحي الإنسان فيها. وأما كيف يتصرف في الأضحية، فمن العلماء من قال يقسمها على قسمين، نصف له ونصف يتصدق به، واحتجوا بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن العلماء من قال يقسمها ثلاثة أقسام، قسم له وقسم يهديه وقسم يتصدق به، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع، كلوا منها هذا ثلث، وأطعموا القانع يعني الغني، والمعتر أي المحتاج السائل الذي يعتبر للحاجة، فهذا أخذ منه دليل على أنها تقسم على ثلاثة أقسام. وقد صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الادخار ثم نسخ ذلك النهي وقال كنت قد نهيتكم عن الادخار فادخروا، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وادخروا، والله تعالى أعلم. إذا كان عليه وفي نفس الوقت أريد أن أقدم أضحية، فهل يغني الهدي عن الأضحية أم أذبح مرتين؟ إذا كان عليك هدي واجب فإنه لا يقوم إلا عن الواجب، وفي هذه الحالة يعتبر الإنسان معذورا إذا لم يجد غيره، والله تعالى أعلم. سؤال يقول ماذا عن التحلل الأصغر والتحلل الأكبر الذي تحدثتم عنه فضيلتكم؟ أما التحلل الأصغر فهو يكون بعد رمي جمرة العقبة والنحر والحلق، في هذه الحالة يكون إذا فعل ذلك يعتبر متحللا تحللا أصغر، وفي هذه الحالة يحل له كل شيء ما عدا النساء. والأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت. فقولها لحله قبل حرمه يعني قبل أن يحرم، طيبته رضي الله عنها. وأما قولها لحرمه قبل أن يطوف بالبيت فهو المراد به من أن الإنسان بعد فراغه من فعل هذه الأمور يعتبر متحللا تحللا أصغر، فيحل له كل شيء ما عدا النساء. وأما التحلل الأكبر فإنه يكون بعد طواف الإفاضة، فبعد طواف الإفاضة يحل للإنسان كل شيء حرم عليه، الله تعالى. سؤال يقول هل من السنة أن يشق الإنسان على نفسه ولا يركب سيارة مكيفة أو يسكن في خيمة مكيفة أو خلافه؟ السيارات ما كانت موجودة حتى يقلنا سنة، على العموم السنة أن الإنسان يكون رفيقا بنفسه رفقا يعينها على طاعة الله عز وجل. فأما تعذيب النفس وتحليلها ما لا تطيق فهذا خلاف السنة، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لما رأى الرجل قد نذر ألا يستظل ولا يجلس قال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد الحج وتيسر له الحج في سيارة مكيفة أو سيارة تنقله، فإنه في هذه الحالة إذا كان ركوبه فيها يعينه على ذكر الله ويقويه على طاعة الله فهو أفضل إن شاء الله، بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه حج راكبا ولما ركبه الناس وازدحم الناس عليه طاف بالبيت راكبا ووقف بعرفات راكبا صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الإنسان ينبغي أن يتقوى على الطاعة، فإذا كان ركوب الإنسان للدابة المقصود به التقوي على الطاعة فهذا لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. Thank you. كثرة الضحك واللهو وقليل من العبادة. وأنا الآن أفكر في هاتين الحجتين، هل هي أجزأت عن حجة الإسلام أم لا بما فيها من خدوش كما يقول؟ وأريد أن أحب أن أحج الآن حجة إن شاء الله، وأسأل الله أن تكون مبرورة، ولكن هل هي حجة الإسلام أم لا، أم تكون نافلة؟ والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا وقعت حجتك هذه مستوفية لأركان الحج وشرائط صحته فهي حجة مجزئة، ولا تلزمك الإعادة. وأما إذا أخللت بشيء من أركانها من أركان الحج فيها، فإنه في هذه الحالة لا تعتبر مجزئة، والله تعالى أعلم. سائل يقول: يحدث من بعض المراكز التي فيها بعض الشباب يقومون بتمثيل أو بعرض أدوار من التمثيليات في أيام منى، فهل يجوز ذلك؟ الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يقتصر فيها على الوارد دون زيادة أو نقص، ولا أحفظ شيء يعني يعتبر مجيزا أو مسوغا لفعل ذلك، فلذلك أرى أن الأفضل أن يقتصر على الوارد، والله تعالى أعلم. يقول: إن والدي لا يوافقون على ذهابي إلى الحج وهي حجة الإسلام، فهل أعصاهم بهذا أم أسمع كلامهما وأجلس لا أذهب إلى الحج؟ إذا ملكت الزاد ففي هذه الحالة وجب عليك الحج، ومن ثم حاول قدر استطاعتك أن ترضيهما، وبذلك تكون قد جمعت بين الأمرين: أداء فرض الله وحسن البر للوالدين، والله معينك في ذلك. وأما إذا أصر الوالدان على ذلك فالسمع والطاعة في المعروف، إنما السمع والطاعة في المعروف، فإذا تركت الحج وأنت قادر عليه فإن ذلك من المنكر، ومن ثم يسقط عنك وجوب البر ويجب عليك المضي في حجك، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما حكم طواف القدوم بالنسبة للمفرد والمتمتع؟ أما بالنسبة للمفرد فإن أصح الأقوال أنه ليس بواجب، لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من وقف موقفنا هذا، يعني بالمشعر، وصلى صلاتنا هذه، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. فهذا يدل على أن المفرد لا يجب عليه طواف القدوم، وإنما هو سنة لا ينبغي عليه أن يفرط فيه إذا أمكنه. وأما بالنسبة للقارن والمعتمر فإن طوافه يعتبر ركنا، طوافه للقدوم يعتبر ركنا، ومن ثم يعتبر ملزما بفعله، والله تعالى أعلم. كذلك يا إخواني أضرب مثالا آخر أبين لكم أن عمل الجنة يسير في الدنيا، والعمل الصالح يسير في الدنيا، وأيسر من العمل في الدنيا لأجل الدنيا. لو أراد أحدنا يا إخواني، لو أراد أحدنا أن يبني له بيتا في الدنيا لوحده، كم يستغرق ذلك منه من الوقت؟ لربما قضى الأشهر والسنين، أو الله أعلم بما، بالقدر الذي يمتد حتى يبني هذا البيت. أما في الجنة، يستطيع أحدنا أيها المسلمون أن يبني له قصرا في الجنة في أقل من ربع ساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا لا فريضة بنى الله له قصرا في الجنة. كم تأخذ منا السنن الرواتب أيها الإخوان من الوقت في اليوم والليلة؟ والله إنه وقت يسير، ولكن العقول عن الجنان غافلة، والناس مشغولون في بناء الدنيا وفي تحسين المراكب وفي تحسين الثياب، أما العمل للجنة فإنه قليل قليل من يفعل ذلك. فيا إخواني، الله الله في سلعة الله الغالية، سلعة الله الجنة، اجتهدوا وتسابقوا بالباقيات الصالحات. في الختام أوجه نداء للمذنبين، وكلنا ذاك الرجل المذنب، كلنا ذاك الرجل المقصر في طاعة الله، ولكننا نرجو الرحمن الرحيم، نرجو من سبقت رحمته غضبه، نرجو من هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، نرجو من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فيا عبد الله، يا من أثقلته الذنوب، أما آن لك أن تتوب من الذنوب؟ كفى ما كان، فقد طال زمن العصيان. كفى معصية لله، كفى إعراضا لله. صب إلى ربك ما دام نفسك يتردد في جسدك، وما دام ملك الموت غائب عنك إلى غيرك. صب إلى ربك يا أخي، فالباب مفتوح والتوبة بابها مفتوح، ووالله لا يهلك على الله إلا هالك. فيا أخي سارع بالتوبة، ولا تقل ذنبي عظيم، ولا تقل ذنوبي كثيرة. يا كبير الذنب، عفو الله من ذنبك أكبر، أكبر الآثام من أصغر عفو الله أصغر. فيا أخي تب إلى ربك ما دام نفسك يتردد في جسدك، وما دام ملك الموت غائب عنك إلى غيرك. ذكر ابن حجر أن رجلا أطاع الله 20 عاما ثم أطاه 20 عاما، فبينما هو ينظر إلى وجهه في المرآة أبصر الشيب في وجهه ولحيته، فبكى حياء من الله وخوفا منه، فسمع مناد ينادي: أطعتنا فشكرناك، وعطيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا رددناك. فالردود الردود إلى الله يا مسلمون، الردود الردود أيها المذنبون، توبوا إلى ربكم وادخلوا مع الله من باب الانكسار ومن باب الخوف. ولنحاول ولنجتهد أن تبكي العيون وأن نسكب الدموع حياء من الله وخشية منه، لأنه ورد في الحديث: لن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء حق، رأى رجلا يهوي في النار، فجاءته دمعته التي دمعها خشية من الله، فجاءته دمعته التي دمعها خشية من الله، فاستنقذته منها، ويقول واستنقذته من النار. ويقول أحد السلف الصالح: لو أن رجلا بكى بين قوم من خشية الله لرجوت أن يغفر الله جل وعلا لهؤلاء القوم بسبب بكاء هذا الرجل. فما للعيون، ما للعيون جمدت لا تبكي من خشية الله، ما للقلوب قست فلا يلينها ذكر الموت، ما للقلوب لا ترققها آيات الله. ما لنا يا إخواني، ما بال أقوام لا الموت يعظهم، ولا الجنة ترغبهم، ولا النار تخوفهم وترهبهم. فيا إخواني كلنا مذنب، ولكن السعيد من يتوب توبة نصوحا قبل أن يأتيه الموت. وكذلك أوجه نداء إلى قوم من المسلمين اليوم يكثرون بيننا، قوم هداهم الله يعصون الله في بداية كل يوم، قوم يبدأون يومهم بمعصية الله، قوم يبول الشيطان في أذنيهم، قوم يعصون الله وهم في أرضه. إنهم القوم الذين ينامون عن صلاة الفجر. يا من تنام عن صلاة الفجر، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن ترجع إلى الله؟ أما آن لك يا من تنام عن صلاة الفجر أن تتوب من هذا الذنب العظيم؟ ما أكثر المسلمين الذين يبدأون يومهم في ذمة الشيطان لا في ذمة الرحمن، ما أكثر المسلمين الذين ينامون عن صلاة الفجر. والله إن المساجد تخلى في صلاة الفجر النائمون من القوم أكثر من المصلين، وما بالكم بقوم يبدأ أكثرهم يومهم بمعصية الله؟ ألا يخشى عليهم أن تتبدل نعمهم، أن يتبدل خوف أمنهم خوفا وشبعهم جوعا؟ بلى والله ليس بين الله وبين خلقه نسب، ما عند الله لا يبتغى إلا بطاعته. فيا من تنام عن صلاة الفجر تب إلى ربك، كيف يا عبد الله لو قبضت روحك وأنت في فراشك؟ كيف تلقى الله وأنت سوف تعصيه؟ نمت وأنت تنوي أن تعصيه؟ كيف تقف بين يدي ربك؟ والله إنه موقف ذل وعار سوف يقفه كثير من الناس. فيا من تنام عن صلاة الفجر ارحم نفسك من العذاب، وارحم قومك وأقرباك من العذاب. لا يأتيهم العذاب بسببك، لأن الله إذا تساهل القوم بطاعته وإذا عطاه قابع وإذا عطاه خلقه فما أهونهم على الله، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا. فيا أيها العبد الذي تنام عن صلاة الفجر تب إلى ربك وارجع، فالباب مفتوح. تب من اليوم قبل الغد، فأنت لا تدري إذا نمت هل تستيقظ. وأذكر وأقول لمن ينام وهو ينوي أن يعصي الله بأن يضع الساعة على وقت العمل لا يضعها على وقت الصلاة. أقول له وأنصح بنصيحة بنصيحة أحد السلف عندما قال لأخيه ينصحه: إذا أردت أن تنام وأخذت مضجعك فتذكر أن ملك الموت فوق رأسك، فأي حالة طيبة وأي حالة صالحة تتمنى أن يقبض ملك الموت روحك عليها؟ فاجتهد على أن تكون علي الآن. وأي حالة سيئة، حالة سيئة تتمنى أن لا يقبض على روحك عليها؟ فاجتهد على أن لا تكون علي الآن. فيا أخي ما أعظم أن تقبض روحك وأنت تارك لصلاة الفجر، فينبغي أن نتوب من هذا الذنب العظيم. وكذلك أوجه نداء إلى قوم من المسلمين يكثرون بيننا اليوم، قوم يحاربون الله وهم في أرضه، قوم ينبتون لحومهم يأكلون المال من حرامه، قوم نبتت لحومهم على الحرام، وأي ماجة بالنبت على الحرام فالنار أولى به. إنهم القوم الذين يأكلون الربا، عجبا لمن يأكل الربا ويعلم أن الله يحاربه. كيف ينام؟ كيف يقر له قرار وهو يحارب الجبار وهو في أرضه؟ فيا من تأكل الحرام وخاصة الربا تب إلى ربك وطهر جيبك من الريالات الحرام. تب إلى ربك قبل أن يأتيك ملك الموت وأنت تأكل الحرام وتأكل الربا. وكذلك أوجه نداء إلى قوم من المسلمين هداهم الله، قوم يعينون الكفار على المسلمين، قوم ينفذون مخططات الكفار للمسلمين، قوم يهدمون أخلاق المسلمين. إنهم القوم الذين يتاجرون في أفلام الفيديو ويتاجرون في الأشرطة الحرام. أقول لهم اتقوا الله، اتركوا التجارة الحرام، اتركوا هذا العمل. إلى متى وأنتم تعينون الكفار على المسلمين؟ كيف تنشرون أفلاما تعين على فساد الأخلاق وتعينون على الانحطاط وعلى السفور وعلى التبرج؟ فإنه من يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته، وإذا تتبع الله عورة رجل فضحه ولو في قعر داره. وكذلك أوجه نداء إلى قوم من المسلمين هداهم الله، قوم يسافرون إلى بلاد الكفار، قوم يسافرون إلى بلاد الكفار يشربون الخمر ويتناولون المسكرات والمخدرات ويزنون. أقول لهم أما آن لكم أن ترجعون؟ إنكم تذهبون إلى بلاد الكفار تطلبون السعادة، تطلبون الانشراح، وتطلبون انشراح الصدر. والله إن ذلك لا يوجد إلا في طاعة الله، وبالتردد إلى بيوت الله، وبذكر الله، وبمجالسة الطيبين. فيا من سلامًا تسافرون إلى بلاد الكفار، ارجعوا إلى ربكم. فذا كل مرة تسلم الجرة، يذكر أحد الدعاة أن شابًا مبتلى بالسفر إلى بلاد الكفار، ونصحه إخوانه الطيبين وقالوا له: ما كل مرة تسلم الجرة أنت تسافر دائما، ولربما سافرت سفرا ولربما قبضت روحك هناك. فما كان يأخذ نصحهم، سافر مرة إلى بلاد الكفار بعد النصيحة ولم ينتصح بهذه النصيحة. وعندما سافر أخذ يعصي الله هناك، يزني ويشرب الخمر ويتناول المسكرات. تعرف على بعض الشباب من الذين يعرفهم، قالوا له: أين تسكن؟ قال: أسكن في مكان كذا وكذا. قالوا له: كم أجار هذا المكان؟ قال لهم: بكذا وكذا. قالوا: إن هذا المكان سعره مرتفع، ونحن نسكن في مكان أرخص من هذا بكثير، وفيه من الزانيات، وفيه متوفر شرب، وفيه متوفر الخمر. قالوا له: تعال أسكن معنا. قال: اليوم أنا واعدت امرأة في مكاني، وغدا سوف آتي لكم. هذا الرجل يا إخوان عندما ذهب وأتته هذه الزانية، أراد الله جل وعلا أن يشتعل بهذا المكان حريقا، فاشتعل به وبالمرأة التي معه. ومن الغد جاء إخوانه ليأخذوه لمكانهم، فلما أتوا رأوا المكان قد اشتعل، فسألوا عنه، فقالوا له: كل من في هذا المكان قد احترق. فذهبوا ينظرون إليه فعرفوه، فوجدوه كالفحمة. انظروا يا إخواني هذا الشاب كيف ختم له بخاتمة السوء. عند ذلك حملوه بالطائرة وأتوا به إلى بلده، وكانت أمه ليس لها إلا هذا الولد. فلما علمت أنه مات أرادت أن تراه، لأنها لا تدري كيف ميتته. فقالوا لها، أرادوا أن يخفونه عنها، فأصرت على أن تراه. فلما حضروا به إليها ورأت شكله ورأت منظره، أصابها إغماء، فدخلت المستشفى متأسرة بمنظر ولدها، وبعد شهرين توفاها الله بسبب هذه الصدمة. فانظروا كيف حال الشاب، تسببت المعصية عليه بسوء خاتمته، وتسببت بوفاة أمه. في الختام أسأل الله جل وعلا أن توافق هذه الكلمات ما قلته في المحاضرة، أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن توافق هذه الكلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية. هذا ما أرجو وأؤمن، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. على ربي توكل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء، والله أعلم. جزا الله لمحاضرنا وشكر الله له على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله أن ينفعنا بها، فقد أجاد وأفاد. أما الآن أيها الإخوة والأحبة في الله، جاء دور عرض الأسئلة على فضيلته. والحقيقة لدي أسئلة كثيرة، والبعض منها متشابه، وسنعرض على فضيلته ما يسمح به الوقت ويكتبه الله لنا. فنبدأ السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. علمنا أن التنافس المطلوب على مغفرة الله وجنته، فما الطريقة العملية للتنافس على ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، الطريقة العملية التي ينبغي أن نتبعها في التنافس على جنة الله ومغفرته، أن نتسابق في العمل الصالح بجميع أنواعه. فمثلا يا أيها الإخوان، الصلاة وهي أعظم الأعمال وأفضل الأعمال بعد الشهادتين، ينبغي للمسلم أن يسابق أهله وجيرانه وقومه على أن يكون أول من يحضر إلى المسجد. ينبغي أن لا يؤذن المؤذن أو أن لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي أن جاجر تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. فينبغي أن نتنافس وأن نتسابق على العمل بالباقيات الصالحات وبالعمل الصالح. فأنا يا إخواني أسأل إخواني الكرام، نحن في هذا اليوم، من الذي منا في هذا اليوم فقط صلى صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العصر وصلاة المغرب وما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ كما قلنا، ما أكثر الذين ينامون عن صلاة الفجر؟ هل هؤلاء يتسابقون